هذه الآن أبحاث علمية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد العزيز بن سليمان آل سليمان. سماه العلل الأساسية للمعاملات المالية المحرمة. الآن عندنا معاملات مالية محرمة. الشارع جاء وأباح للناس أن يتعاملوا بالمعاملات، والأصل في المعاملات الحل. إلا هناك عندنا معاملات نص عليها الشارع وهي محرمة. طيب المعاملات الجديدة المستحدثة كيف نعرفها؟ نلحقها بهذا أو بهذا؟ ها، قام واستخرج وفقه الله العلل التي لأجلها حرمت هذه المعاملات المحرمة، مثل علة الربا، علة الضرر، علة الظلم، علة الغرر، علة التغرير. استخرجها من هذه النصوص وقال، وطبعا هي هذه دراسة أصولية مقاصدية، أصولية مقاصدية، هو لا يتشعب معك إلى القضايا الفقهية، وإنما يأتي إلى القضايا الأصولية ويستنبط علة يرى أن الشارع يلاحظها في هذا الباب، وبدأ قال فأي معاملة فيها هذه العلة فهي محرمة، ولا سماها ليش العلل الأساسية للمعاملات المالية المحرمة. وأنا أنصح بقراءته لأنه اختصر لك كثير من المقاصد، وكثير من المعاملات تريد تعرف مقاصد التحريم فيها، لماذا حرمها الشارع أصلا، وعليه تقيس ما الحوادث المعاملات المحدثة الجديدة. طبعا هذا عرفت أن هذا الكتاب صار مقرن في بعض الجهات، وحقيقة يستاهل، لأن الرجل الشيخ وفقه الله بذل فيه جهد من المنهج الاستقرائي التحليلي الاستنباطي، واستخرج مثل هذا الكتاب وفقه الله. طبعا هذا الكتاب من إصدارات الجمعية الفقهية السعودية، والحقيقة يشكرون على ما يبذلون من اختياراتهم لبعض العناوين وإصداراتهم. وطبعا هذا الإصدار 21 وبالاشتراك مع دار كنوز إشبيلية بالرياض.